تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقلنا إن كلمة كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد به الكلام الكثير. واحنا زمان كنا تعرضنا الى كلمة كلمة وكلمة كلام، فقلنا ان الكلمة في الاصل لفظ مفرد، يعني لا يكون معنى مبدا ولا شيء يدل على معنى. فاذا كان المعنى غير مستقل بالفرد بل يريد ضميمة شيء اليه لنفس معه، يبقى ده حرف. انت تقول في، كلمة في دي لفظ دل على معنى الظرفية، كلمة في وان دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية، الا انه غير مستقل بالفهم، تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم، المعنى انها دلت على الظرفية. انما ظرف ايه في ايه؟ لان الظرف عايزين ظرف ومظروف فيه. طيب يوم نجي نقول الماء في الكون، يبقى في لوحدها تؤدي معنى انما ما استقلت بالفعل. من ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم ان فيه ابتداء ابتداء، وساعة ما تسمع كلمة الى يبقى فيه ايه؟ انتهاء. هذا المعنى. يبقى من دلت على معنى والى دلت على معنى، الا ان المعنى غير مستقل بالفعل، بدليل انك لو قلت من والى ما تفهمش، انت فهمت من ابتداء صحيح والى انتهاء، انما ابتداء من ايه وانتهاء الى ايه؟ من البيت الى المسجد. يبقى من والى دلت كل واحده منهم على ايه؟ معنى. انما المعنى مش مستقل بالفهم، عايز تضم له حاجه عشان تفهم. طب وان كان المعنى مستقل بالفهم زي كلمه سماء، اذا سمعت كلمه سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش؟ خلاص. أرض فهمت المعنى ولا ما فهمتوش؟ يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا؟ الحرف دل على معنى ايه؟ غير مستقل بالفهم، انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم. طب وكتب برضه دلت على معنى ومستقل بالفهم، كده؟ يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا؟ قال لك لا. كتب الزمن جزء منها، كتب في الماضي يعني، ويكتب في المستقبل او في الحاضر، انما الاسم دل على معنى مستقل من فهم الزمن ملوش دعوه بيه. يبقى اذا من كلمه لفظ دل على معنى، فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف. خلاص. وان كان مستقل بالفهم، فان كان الزمن جزء منه يبقى الفعل، وان كان الزمن غير جزء منه يبقى الايه؟ أدل الكلمة المفرد. لكنها والكلام بقى ده الكلام لفظ مفيد. طب انا لما اقول استمع دلت على معنى مستقل بالفهم، ولكن الزمن ليس جزء منه، انما السماء من؟ ان السماء صافية، تبقى ما دلتش على معنى يعني يحكم السكوت عليه. لما واحد لما فيه الواحد كده ويسأل كل السماء وتسكت، هو فيه السماء يعني ايه؟ شنو؟ انما امسكيت يقول لك مالها، مش كده ولا لا؟ يبقى مفيش يحصل السكوت عليه، دلت على معنى. فان كان دلت على كلام يحصل السكوت عنده وينتهي ويفهم الحظ يبقى ده كلام، لكن الكلمه قد يقصد بها الكلام. زي ما قلنا بقى فلان القى كلمه وكانت معجبه وصف لها الناس ومش عارف ايه، وقال فيك قال مش عارف رايت في كلمتي ايه قال كذا، وقال في كلمتي الله الله، ده انت قلت كتير قوي لحد ما يكلم. فتمت كلمة ربك على هذا الأساس، لأن ما دام تمت الكلمة يبقى كلمتها لها ابتداء ولها لسه انتهاء، يبقى حاجة حاجة كتيرة، يبقى مش لفظ مفرد. فإن أردت بها إيه؟ القرآن. نقول أيوة القرآن كلمة الله، الجيم بتاعه كلمة الله. أنت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعد تتناقش فيه ساعة، وبعدين يرجع يراجع تقول له هي كلمة واحدة، يعني كل اللي سمعته جه هي كلمة واحدة. وكلام الله يسميه كلمة ليه؟ لأن مدلوله كلمة واحدة، مفيش تضارب، أهي كلمة واحدة، مفهوم؟ أداء أردنا بقى القرآن، طب وتمك يعني قالك افهم ان هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود، وايضا لم ينس منه حاجة. جاي لك كده زي كما قلت ليه؟ ام قالك الان للأسف الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها، قالك لا امير الكلام بتاع القرآن ده ايه تمام ليه؟ ام قالك الان الكتب التي سبقتها كان حفظها موصولا الى المكلفين، حفظ الكتب دي موصول لمين؟ كأنه امر تكليفي. ومن طبيعة الامر التكليفي انه مرة يطاع ومرة يطاع، فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي ايه اطاعوا ونعسوا اهم هم عسوا فيه ليه؟ لانه دخل في نطاق اختيارهم التكليف. بدل ايه؟ ان انزلنا التوراة فيها نورا ايه؟ فيها نورا ايه؟ هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين ايه؟ والربانيون والاحبار، شوف بقى النص، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم ان يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا طلبت منك ان ايه؟ يبقى امر تكليفي، وما دام امر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القران استحفظناكم على القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، احنا نحن نحافظ على مش انتوا، لان كنتم يا بشر جربناك في الحكايه دي ما تنفعش. وليه؟ ولان القران معجزه، والمعجزه ما يكونش المكلف عمل فيها ابدا، يبقى هو اللي ايه؟ وإنا إيه؟ نحن نزلنا بك وإنا له لإيه؟ يبقى تمت كلمة ربك على اطمئن على إن القرآن الذي ألقينا يديك إلى أن تقوم الساعة، هو مقومة غير كده. بدليل إنك أنت تتعذب في النصوص، تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف من الاختيار. الله تيجي مثلا ان هذه تذكره، قال ان هذه تذكره هتقراها تقول فيها ايه؟ مره ان هذه تذكره فمن شاء ذكره، خلاص ادي واحده. ومره ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، ومع ذلك جوع صليت وجوع صليت ما حصلت لا ارتديد ولا ارتديد. ان هذه تذكره فمن شاء ايه؟ ذكره. وان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرا لي كده بقى هتقراها تقول ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وتقرا. يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع ايه؟ ان كنت هتقراها بتاع المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، شلت. طب ان ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، هل تقراها في كل تبدأ؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليكم كل من يشاء الصدقات والظالمين أعد لهم عذابا. الله مسألة إزاي دي تيجي كده ودي تيجي كده مع أن اللفظ يمكن يسمع الواحد؟ أدي فكرة المتشابه، فكرة المتشابه عشان أقول لك ده أصل النصوص جاي إذا قرأناه فاتبع قرآنه فيبقى الأسلوب كده مختلف. إنما دي أسلوب إيه؟ تجي مثلا تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ايه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم، الآية الثانية اللي هتقول على صلاتهم وذكر أماناتهم وعهدهم راعون، وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. ايش الحكايه دي؟ على صلاتهم يحافظون، ودي على صلواتهم يحافظون، ودي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بعدها والذين هم ايه؟ بشهادات الله. انا ايه دي؟ ادلك على ان العمليه دي كلها عشان ادلك على انها ايه؟ على انها حق وصلت كده زي ما قال. وتمت كلمه ربك. او ارض الله وتمت كلمة ربك على ان كلمة الله هي العليا. وصدق الله وكانت كلمته هي الايه؟ هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمه الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا وانما جعلها حدوثا. مساله ثابته دي. قول ايه؟ وجعل كلمه الذين كفروا السفلى. مش كده قايل؟ وشوف السياق الاعرابي ايه؟ حصل في كسر. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى كان يعني السياق كده في غير القران يقول وكلمه الله لا ما انت كده. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا. مش جعل دي ده كلمه الله العليا دائما ليس بجعل. الله ايه المساله دي؟ ده دليل على انها ايه؟ وجادل عن الايه وتمت كلمه ربك بعد قوله افغير الله ابتغي حكما. وانك باستقرئ موكب الرسالات من لدن ادم. وشوف انا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المقتلين وبين المقتدين وبين الظالمين ولا لا؟ مش فكلا اخذنا بذنبه. ما الايه دي اتحط غير الله يفتح من جهل عن العداوه. جعلنا لكل نبي عدو وعدو يبقى في معسكرين كده ولا لا؟ وبعدين افغير الله يفتح حكما جاي عشان في خصومه وعايزين الحكم وربنا بده يدل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكمته وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. كلمه ربك فين؟ قال المرسلين قدمهم كده. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه ايه؟ عاصبا. ريح فيها حتى كده هتجيبهم. ودي القوم مين؟ اما ثمود اما عاد فابلكوا بالايه؟ بالطاغيه. واما ثمود فابلكوا بالطاغيه واما عاد فابلكوا بريح صرصر. هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده يهون. اللي جاء في صوره سيرور اللي جاء بالحقه الحقه ثم الحق الى ومنهم من اخذنا لا لا منهم من ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من ايه؟ اخذته الصيحه. اللي هم ايه؟ ثمود يسمها الصيحه ويسمها الطاغية. أما ثمود فأخذ فأخذوا بالطاغية. وهنا يسمناها الصيحة. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم إيه؟ ومرة يسميها بالرجفة أخذتهم الإيه؟ الرجفة. ومنهم من خسفنا به الأرض. زي قارون ولا لا؟ فخسفنا به الإيه؟ وكملوا عليها فإيه؟ سافلة. ومنهم من أغرقنا. طيب برضه فرعون غرق ولا ما غرقش؟ وقمر وجماعة المصالحة كذبين لنوع غرق ولا ايه؟ اذا كل واحد احنا حكمنا الحكم البطل. انت مختلف عنهم لان كثيرا من احكامنا انما جاء وبقية الحكم يجيء لان كان زمان السوية اللي تدخل وتعافل عشان تمسك اللي كفر. لكن امة محمد اصبحت مأمونة على الوصية على المنهج. وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما بعث رسولا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه؟ احنا مش هنعذبهم لانك فيه. لانك فيه ما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ وانت فيه. وتمت كلمه ربك. تبقى الكلمه المقصوده هي الفصل النهائي. ولقد ايه؟ سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ المرسلين. انهم لهم الايه؟ المنصورون. وان جندنا شب بقى بت في الاباء. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ادي كلمه انهم لهم الايه؟ المنصورون. بس لاحظوا مش منصورون كده بالبكش. تكونوا جندنا بقى. تكونوا ايه؟ مش منكم منصوبين وبقيتوا بقى مسلمين ومحبينهم. لا خلصتم ايه؟ وان جندنا لهم الايه؟ وتنصر الله ايه؟ ينصرك. خلاص؟ لانصرن ايه؟ لاغلبن انا ورسلي. اغلبن انا ورسلي. وتمت كلمه ربك. طيب اتمت الكلمه صدقا وعدلا. فسخا يعني ان ما اخبرت به وقع. ليه؟ لان لما يكون مربى الكلمه الكلام والكلام نسبه كلاميه تطلع من الفم لها نسبه خارجيه واقع، لكن الواقع ان كان قبل ان تتكلم يقول لك انت صادق، ان كان الكلام مناسب للي حصل، وان كان مش مناسب له مش مناسب له انت كان بعيد ايه؟ كان ذاك. تقول مثلا زارني فلان بالامس يقول لك انت يا فلان كان عندي الساعه 5، اذا كان الساعه 5 كان عندي دنس يبقى باين المصيب ولا لا؟ يقول له كذلك، لان كلامه ما وافقش الايه؟ الوقت، بل كانت الوصفة وقعت قبل ما تتكلم. طب وان كنت تقدر تخبرني الحال ان فيه الوقع بعد الكلام موافق للكلام يبقى صدقه ولا لا؟ يبقى صدقه. الله سبحانه وتعالى لقبل بنا انا ورسلي اذهب ورسله وصحيح دي حصلت ولا لا؟ هل قالها في الزمن الماضي غلبت انا ورسلي ولا لا اغلبن انا ورسلي؟ يبقى قال كلاما واقعه لا يزال ايه؟ حقيقي. فجاء الواقع مسابقا يبقى الواقع صدق الكلام. لكن اذا كنت بتخبر عن حاجه حصلت قبل الكلام الكلام صدقه الواقع. وتمت كلمه ربك صدقا اي وافق الواقع الكوني ما قال الله به. طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي. فيه موافقه ما تبقاش عدل. هي صدق صحيح انما مش عدل. ام قال لك لا ده هي صدق وايه؟ وعدل. ازاي يعني صدق وعدل؟ ام قال لك فكر انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك. وصادف ان والد بيدرس في المدرسه وهو اللي بيدرس لابنك. وبعدين قلت له ان شاء الله الواد كده ربنا ياخد بيده وينجح. تقول له ينجح ويتنقل. المدرس قال ايه؟ ينجح إيه؟ ويتنقل. ان شاء الله ينجح وايه؟ ويتنقل. وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح. يبقى تمت كلمة المدرس صدق ولا لا؟ قال ينجح والواد ايه؟ نجح. انما هو عدل ام غير عدل؟ ادي الكلام. طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئله وكده لم نحمل الاسئله مش عادل. هي صدق ولكنها ليست عدلا. لكن كلمة الله تجيء مصادقة لما قال واقعها مصادق لما قال وعدل ولا مش عدل؟ الجبروت وقح بقى وبتاع لا لا. وتمت كلمة ربك صدقا وايه؟ وعدل. ليه؟ قال لك لأن لا مبدلة لكلمات الله. ما فيش إله ثاني هيعارض ويقول لك لا دي تنفع كذا ودي تنفع كذا. اللي قاله هو اللي قال خلاص. لأن الذي قاله صداقة القدرة في أن لا يوجد أحد وايه؟ وعدل. ولذلك قلنا المستقبل بالنسبة لله مستقبل بالنسبة لك هو اللي صحيح ما نقدرش نحكم به. انما المستقبل بالنسبه لله يحكم به ولا ما يحكمش؟ لما قال سيهزم الجمع ما قالش يهزم الجمع. سيهزم ده يبقى لسه في ايه؟ في مده. لا احنا عارفين دي تبقى تدي مده بس قليله. وسوف تدي مده بس ايه؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انما سيهزم الجمع. طب الكلمه الايه دي نزلت والصحابة لا يحضرون على حماية أنفسهم. ولذلك قلنا إن سيدنا عمر ساعة ما سمع الآية قال أي جمع هذا؟ إحنا ما بين نحمل الكلمة. يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا؟ وسنسيبه على الخرطوم حقائق ولا لا؟ تبقى صدق وإيه؟ صدقا وإيه؟ تبقى المستقبل هو مستقبل عندنا لأننا لا نملك سلاقة قدرة كما يملكها الله. نقول يمكن ما يحصلش. نقول يمكن ايه؟ ما يحصلش. ولذلك الله علم عباده احتياط الصدق في كلمه فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. لان فاعل ذلك غدا ده مستقبل. مستقبل ما تقدرش تحكم فيه. صح لنفسك وقول ايه؟ ان شاء الله. لكن ما حصلش سر ربنا ما شاءش. يبقى حمى الانسان ان يكون كاذبا ولا لا؟ وجعل الانسان صادقا يتكلم على وفق ما عنده من ايه؟ من قوانين الفعل وعدم الفعل. لان لما تقول افعل ذلك غدا فايه تفعل ايه غدا يا سيدي؟ ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له يا سلام

على ما يمكن ان يقال. لانه يقول لك طيب انا بشوف تصرفات واحد كده وانا ابقى مستوعب العلم، تقول له لا انت شفت تصرفات حركاته وقالها، انما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الاعلم، لان الميزان كله ايه بينعمل ها لما تدركه بحواسك وما لا ايه وما لا تدركه. طيب قال لك اعلم، يبقى ساعة ما يقول اعلم يبقى فيه عليم. أم قال لك العليم ده اللي بيشوف ظاهر الايه ظاهر الامر، وما دام بيشوف ظاهر الامر ولا بيشوفش خفيه، يبقى الذي يرى الظاهره والخفيه اعلم ولا مش اعلم؟ انما الثاني ايه عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم إلى مين؟ إلى الله. وبعدين قال له قال هذه الكلمة نفاقا، كلمة في إيمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى أعلم يعني أعلم الإيه؟ الظاهر والباطن، ويعلم خائنة الأعلى. يبقى أعلم ولا مش أعلم؟ فإن استوى أن يعلم واحد حركة قال بالإنسان الآخر يقول له عالم بها، إنما فيه إيه؟ فيه أعلم. لم يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمرتدين. إيه الكتاب دخل في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي، والأعداء للنبي يلتمسون ثغرة في منهجه ليتكلموا فيه، ما دام أعداء وإن نجيب ذمتهم ولهذا جعلهم ليه؟ أم قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقول لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي هتنفع الدعوة إلى أن تقوم الإيه؟ أن تقوم الساعة. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم انني اسري بي الليلة وعرج بي الى السماء وخليل وحشة، قالوا له ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والراس، واللي مش مؤمنين بي التمسوا بي صغر عشان ينسبوا منها او يضللوا مين الغير. قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ اسالوا فيك لك يا ابو بكر قال ايه؟ الانسان قال فقد صدق. شوف الايمان كيف يستقبل الامر المخالف للموانئ. لا ان كان قال فقد صدق هم يريد ان يقول لك انا صدقته في خبر السماء فلا يستجيب فيه فلم الف صدق. يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له ايه؟ اتدعي انك اتيت اليه ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ سجلهم الامارات والعيل اللي في الطريق وقالوا وصفوا وواصفوا ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجه الى يوم القيامه. لو مرت كده بسكوت من غير ما حد يعترف من الاعداء يشوفونا زي ما سمعنا دلوقتي، ايه الكلام ده؟ ما معقول انه راح وجي في ليله ومش عارف ايه ده حلو زي ما بيقولوا دلوقتي، بيقولوا انه ايه ده رؤيا حلو. لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد، انما هم قالوه علشان نعرف الايه الرد، ويجلوا الرد إيه؟ ردا راجعا الى ان تقوم الساعة. يبقى دي المهمة جعل الايه جعل الاعلى ازاي بقى؟ ام قال لك لان لو ان قال لهم انني حلمت انني رحت مثل مرة، اكان هناك واحد يعترض على ان واحد يحلم انه راح امريكا؟ هو حد لما يقول انا حلمت حد يقول لا كذاب؟ يبقى مدام كذبوه وبيقولوا لا ده مش عارف ايه وادعي ونحن، يبقى دليل على انهم فهموا من الجهات ايه، جهاب رؤيه ولا جهاب قال؟ لو كان جهاب رؤيه ما كانوا يسالوا ايه اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه؟ يبقى دينا تعيشنا الان ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيه، يقول له رؤيه ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا، فلو كانت رؤيه كانوا ترى منك. هو واحد يقول انا شفت حلم، حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش؟ ده غايه ما ناس يقول له غلطت نفسك مثلا، مش غايه ما دي اخرتك. الله، يبقى اذا وجود الاعداء يفيد الهجرات اللي ممكن ترد على شبه، هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا بها. ايه الاعداء يشوفوا اي حاجه كده ويروحوا ايه شابتين فيها عشان ينخشوه. قالوا ايه هم؟ قالوا يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تاكلوا منه، واللي تموتوه باسمه تذبحوه كلوا منه، فاللي تموتوه انتوا تاكلوه، واللي يموته ربنا ما تاكلوش، انتوا اكثر من ربنا. اتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ ادي الشبهه اللي ايه اللي قالوه. اولا جيب الغلطه في الاساليب، لان الميتة غير مقتولة، المذبح فاحة منه ذبحناه، انما هل الميتة مقتولة؟ يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش ونقشة فتحية وعلمية يبقى باطل. انتوا بتقولوا اتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله؟ هو ربنا قتل ده موجود؟ وفرق بين الموت والقتل، احنا كنا قلنا زمان الموت اخذوا للحياة بدون سلب البنية، البنية زي ما، انما القتل تسلب البنية اولا فتزهق الروح. هل اللي حاصل عندهم كده؟ مفيش اللي حاصل. يبقى نفس الاعتراض مش واسع مش حقيقي. ثم هل المشرع وهو الرب الاعلى بياخد الحكمة من نحنك ولا الحكمة عنده هو؟ الحكمة عنده هو. وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي؟ الناس اللي حتى مش مؤمنين ابتدوا يهتدوا الى ان الميتة كل الفضلات الضارة فيها. ليه؟ انا قال لك لان التكوين الجسم الانسان والحيوان زيه، يتغذى الانسان ثم ينهض الغذاء، يعني يتمثل زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يمتص، وبعدين يتكون الايه الدم، وبعدين في اجهزه الصفح، الكلى مثلا بتصف من ناحيه السائله اللي هي مش عارف الايه، والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين، وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره. اوعيه الدم في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد. دم الفاسد اللي لسه ما ايه ما تنقاش ما تكررش، فلما نيجي نذبح بننزل الدم ده وده، يبقى تخلصنا من ايه؟ يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد، وبعدين اتسقط وبعدين. فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدم من الاثنين موجودين؟ يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات مثلا يجب ان نتخلص منها، موجوده ولا مش موجوده؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل، انما هل انا لينا على الحق سبحانه وتعالى تعقل في الشيء الا في توثيق الحكم منه؟ انما هو لكن جبلهم انتم تاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله، فانتم ايه عاملين نفسكم احسن من مين؟ احسن من الله. عادة اللي بتموت خلاص انتهى، ما بتذكرش عليها اسم الله، لكن اللي بنذبحه بنذكر عليها اسم مين؟ فتأمل حق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني غير الميتة. غير ايه؟ يبقى الكلام في الميتة وغير ايه؟ الميتة وغير الايه؟ غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه، مما ذكر اسم الله عليه.

أسباب المشروعة. كذلك الذي يريد أن يأكل ليستبقي الحياة. بقى الأكل جاي لاستبقاء الإيه؟ الحياة. فإذا لم يجد من الحل ما يستبقي به الحياة يبقى اسمه إيه بقى؟ اسمه مضطر. اسمه مضطر. ما دام مضطر نقول خذ من غيره ما أحل الله بالقدر الذي يدفع عنك الضرورة. بالقدر الذي طب هو إن ما كانش حيموت نقول كل من الميتة بقدر الضرورة ما تشبعش يعني. ولذلك إيه؟ فمن اضطر في مخمصة مخمصة مجاعة غير متجارف لإيه؟ أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى باغ ولا عاد يقول له أنت مش بتحافظ على حياتك خذ بقدر ما يمسك الحياة. ما تاخدهاش شبع بقى وتقعد كده. حتى أنهم قالوا ألا تحمل معك منها بس خذ ما يدفع لك الإيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ زوال الإيه؟ زوال الاضطراب. إذا الاضطراب هو شيء فوق الإثبات. فوق الإثبات المشروع للعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الرخصة في إنه يتناول ما حرمه إذا كان إيه؟ إذا كان مضطرا. إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. اللي هم من بقى اللي قالوا أما قتلتم يحل لكم وما قتله الله يحرم عليكم إذا فقتلكم أولى من قتله. هذه صلة الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. معنى الضلال بالهوى أن تكون عالما للقضية ولكن هواك يعدل بك عن مراد الحق من القضية. مش ان ما يكونش عندك علم بالمسألة وبعد ذلك نقول له لا. ولذلك ادي الحتة اللي تحل لي برضو الاشكالات. الحق يقول في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف يتسلم الخصوم الى ايه؟ الى محاولة نقض قضية عقلية. يقولون الله يقول انتم تقولوا ربنا قال ان الرسول ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. وانتم تقولون ان الله يعدل رسوله بعض الاحكام. معنى ان نعدل له بعض الاحكام ان ساعة ما قالها ما كانتش موافقة الحقيقة. طب ساعة ما عملها كان بينطق عن الهوى ولا ما بينطقش عن الهوى؟ نقول له لا ما بينطقش عن الهوى. لأن النطق عن الهوى يكون عند القضية في الحق واضحة إلا أن هواه يميله عن الحق. ورسول الله يقول باجتهاد البشرية. ورسول الله يقول باجتهاد الإيه؟ يبقى ساعة ما قال باجتهاد البشرية ما كانش بينطق عن مين؟ بينطق عن الهوى. يبقى النطق عن الهوى يكون إيه؟ قضية الحق معلومة زي القاضي وقدامه الأدلة والبراهين وكل حاجة إنما يعمل إيه؟ يميل تبع هواه. انما قاضي الادله ما اتضحتش في ذهنه وبعد ذلك حكم بما انقلع في ذهنه. يقول لا غبار عليه في ان يقول بدليل ان حتى القضاء البشري او التكوين البشري عمل استئناف لمثل هذا الكون. هو معنى الاستئناف اللي على الحكم اللي حكم من اول درجه طعن في القاضي في اول درجه؟ لا ابدا. يجوز ان هو فيه الفهم. القضاء الثاني فيه ايه؟ فهم اه. والله يعرض لنا القضية دي في مسألة كذبة سليمان وابوه داود. وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. ايه القضية؟ الرجل عنده ماشية فنزلت على الزرع بتاع الرجل كنيسة. فسيدنا داود قال له خلاص ما دام كان الزرع بتاعك وهذا مقوم حياتك فخذ مقوم حياته غير ماشية ليك. مفهوم الكلام؟ يبقى بيحتاج مقاوم حياتك وهو ايه؟ اذا خذ مقاوم حياته وهو ايه؟ هو المشي. سيدنا سليمان قال لا، احنا ناخد ندي من صاحب الزرع المشي يقعد ينتفع بيها بلبنها ومش عارف بيه ايه وبصوفها ومش عارف ايه، ونقول له البكره روح ازرع الزرع لحد ما الارض تنزرع كده، نقول له استنى انا لغايه لما اخد الزرع بتاعك. ام ربنا قال في بايه؟ فسألناها سليمان وكلا يعني سليمان وبكره اتينا ايه؟ حكما وعلما. يبقى اذا لما يجي يحصل استئناف ما تفتكرش ان الاستئناف دي بالايه؟ ضد القاضي. لا يقول فهم في الامور تجلى للقاضي الثاني فهم اخر غير الفهم الايه؟ الاول. وكل امر لم ينزل الله في حكم ويقضي فيه رسول الله انما يقضي بصفاء فطرته البشريه. وبعد ذلك ان كان حق يقره الله، وان كان غير يعمل ايه؟ يعدله. تعبير الله لرسوله يبقى فيه غضاضه اذا كان الذي يعدل رسول الله من ارسل رسول الله، يبقى دي فيها غضاضه. الغضاضه ان يعدل مثال، انما يعدل اعلى ما يبقاش فيها غضاضه ولا اي حاجه. واللي بيقول لنا ان الحكم تعدل مين؟ هل واحد تاني جالنا كده قال اسمع الله عدل لسيدنا محمد الحكم؟ ده هو اللي قال. مين اللي قال؟ ده يدل ايضا على امانه بلاغيه عن ربه. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى يبقى معناه ان الراي بتاعه لم يكن فيه حكم لله، وانما قاله بالاجتهاد، والاجتهاد ان اقره الله يمسك الحكم، عدله يعدل. وفي اشياء كثيره يقر الله ما ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقر الله ما ايه؟ ما ذهب اليه رسول الله، او يصوب كلام الرسول بس يجعل الفوقية في الكلام لله. مسألة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله؟ وبعد ذلك اهله عرفوا مكانه لانه كان مخطوفا، فلما عرفوا جم عشان يطلب منه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نخيره يروح وياك ينزل وياك. فسيدنا زيد قال ايه؟ لا كنت لاختار على رسول الله احدا. طب اذا قال الولد هكذا كيف يجازيه رسول الله؟ فان تضل على ابوه قال اذا ده يبقى زيد ابن محمد. زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد ان يمسك حكايه التبني دي. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، عشان يبقى قدر كل مؤمن من رسول الله واحد. فاراد الله ان يمسك حكايه التبني، فيقول ايه؟ شوف بقى ادعوهم لابائهم، يعني بعد كانت يجد ابن محمد لا قل جد ابن مين؟ ابن حارثة. يبقى اتشالت منه كلمة محمد وراح جال ابوه الاصل. بنلاقي دي كانت تسر زيد ولا ايه بعد؟ بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يصبح زيد ابن حارثة ثاني بيعتبرها نكسة. يقوم الله سبحانه وتعالى برضه ينسخ التسويد، ولكن يرضي الاثنين، يرضي الرسول ويرضي زيد ابن حارثة. اما ارضاؤه لزيد فقال له انت زعلت يعني اللي هتبقى زيد ابن حارثة بعد ما كنت زيد ابن محمد؟ طب هو اسمه هو الاسم الوحيد من صحابة رسول الله الذي يقرأ في القرآن لفظ متعبد بكلامه. فلما قضى زيد منها وطر، يبقى اسمه كده في القرآن، يبقى احسن من كده بقى، يبقى دي احسن من زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. طب الرسول ايه يعني؟ أم قال لك شوف بقى رضاه قال ايه؟ قال ادعوهم لآبائهم هو أخطف عند الله. أخطف عند الله، أخطف أفعل تفضيل. كأن ما فعله رسول الله قسط بشري. عدل بشري، بس اللي عمله ربنا أحسن.

انه يمنع الناس من ان يتظاهروا بالجريمة. انما ان عملوها بس ابدا. يبقى اذا الفرق بين تشريع السماء وتشريع الارض ان تشريع الارض يحمي الناس من ظاهر الاثم، ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الاثم وايه وباطن الاثم. وباطن الاثم هو اعنف انواع الاثم في الارض. احنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطل الاسم كم مدة على موجب ناس اذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا قضية ويعملوا ويطلعوا دي ويطلعوا دي. كنا عايشين احنا في فساد باطل الاسم ولا لا؟ في فساد باطل الاسم. وضروا ظاهر الاسم وباطله. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. كلمه كسب واكتسب، كسب زي احنا بنقول بفعل الثلاثي يعني اكتسب يعني التعب. لما ينظر الى ظاهر العبارات يقول نجد ان في فعل الخير يقول لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ليه؟ قال لك لان ما دام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الاثم، ولها ما كسبت يبقى الكسب في الايه؟ مش في الاثم في الخير. قال لك ايوه، لان الافتعال يدل على مراقبه ملكات متعدده عشان تستطيع انك تفعل الاثم. يبقى لازم فيه افتعال ولا ما فيش فيه افتعال؟ احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امرأته ينظر اليها النظرة العادية بكل استواء ملكاته. طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان الف ملكة هو فلان هيشوف هي مش عارف هياخد باله، هي مش عارف هتزعل، هي ما تزعلش تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش. ألف ملكة بإيه؟ يبقى لازم فيها افتعال وتكلف. لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبظهور وبيشوف. يبقى قال لك دي اكتساب وده إيه؟ ولكن بعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يدخل عليه. يبقى زي ما يكون كسب بقى. ما فيش فيه إيه؟ افتعال. يعني عاد بيعملها ايه اللي احنا بنقول عليه فائد؟ عاد بيعملها من غير ايه؟ من غير السعاده. فلما تيجي انتسب في ناحيه الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مر عليه ووجب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف.